أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. مثنى وثلاث ورباع

الحمد جل جلاله يا الله. لا يفتح الله لا يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا موصل له الله عليكم أن من خالق Gracias. إنما يأمر

والله الذي كذلك شوف. الله سبحانك يا رب، سبحانك يا قادر يا عظيم. كذلك النشور. كذلك النشور. في الليل هو مكان كثير. الله يحرمك يا شيخ. يلا الهمم يا رب. هنتكلم انا دلوقتي. انا اجيب الصحة والسعادة. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا كذلك النشور. يا رب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا حاج محمود. الله يرحم الشيخ الكبير. نعم. نعم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الكلم الطيب والعمل عمل الصالح يا القرآن. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله الله الله الله يا الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من

العظيم تعرف الله العظيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من Thank you. عليك مولانا. وما يستوي البحران وما يستوي البحران

والله هو الغني الحميد. يا Mm-hmm.